الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر جريان الماء في الحجر الجلمود ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليالي السود أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الكرم والجود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من ضيق اللحود وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا محمدا عبده ورسوله نبي تشرفت به الآباء والجدود اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبت زرع وأورق عود أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسير على خطى رسول الله فإن تقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل بإذن الله فزن بالحق أقوالك فتقوى الله أقوالك وراقب منك أفعالك فسوء الفعل أفعالك إخوة الإيمان يقول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا سيبعثك ربك يوم القيامة ويسألك عما فعلته وعما قلته وعما اعتقدته ستسأل جوارحك تشهد لك أو عليك كيف بك يوم القيامة في ذلك الموطن الذي لا يتكلم فيه أحد فيأمر الله الجوارح أن تنطق فذاك يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم كيف بك في ذاك الموقف عندما تشهد الأرض لك أو عليك يومئذ تحدث أخبارها تخبر بما فعلت عليها من خير أو شر أليس حري بك أن تراقب لسانك وأن تراقب أفعالك وأن تراقب أقوالك وكل كلمة تنطق بها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فربنا تبارك وتعالى بيّن لنا سبيل الخير وبيّن لنا طريق الشر، وعد سالكي طريق الخير بالثواب العظيم، وتوعد سالكي طريق الشر بالعذاب الشديد. ولو تأملت في معنى الآية وغيرها من الآيات لأوقفك ذلك عند حدك، ولما تجرأت على أن تخوض فيما ليس لك به علم خوفاً من العذاب يوم القيامة. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المغرب في أصحابه، فجعل يقرأ والطور وكتاب مسطور، فلما وصل إلى قوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فكأنما تصدع قلبي. وقرأ عمر رضي الله عنه من سورة الطور يوما، فلما وصل إلى قوله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، وقع مغشيا عليه وبقي مريضا لنحو شهر يتفكرون في معاني الآيات. وقد جاء وفد من اليمن إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقرأ عليهم القرآن وهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أرق أفئدة أهل اليمن. قرأ عليهم القرآن فبكوا، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قد كنا نفعل هذا، أي نبكي عند نزول القرآن وسماعه، ولكن الآن قست القلوب. إذا كان يتكلم في ذلك الزمان عن قسوة القلوب، فماذا عسانا نتكلم في هذا الزمان من أناس لا يراقبون أعمالهم ولا أقوالهم، يقولون ما يشاءون غير آبهين بما قد يحل لهم ويحل لغيرهم من الضرر والفساد. والله تعالى يقول: كل أولئك، كل جوارحك كان عنه مسؤولا، ولا سيما اللسان لأنه أمير الجوارح، به تأتمر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم، أي استيقظ في الصباح، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تزل وتخضع له، كأنها ترجوه، تقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإذا عوججت عوججنا. اللسان أكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم حصائد ألسنتهم، فليتق الله امرؤ في لسانه ولا يقل بما لا يعلم، وليكن وقافاً عند حده. فقد روى الحافظ ابن عساكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض. من منا يريد أن يعرض نفسه للعنة؟ من منا يريد أن يكون ملعونا من ملائكة السماء والأرض؟ نعم، لأن الإفتاء بغير علم ذنب من أكبر الكبائر، فلا يجوز للإنسان أن يفتي بغير علم، ولا يجوز أن يتكلم في شرع الله بما لا يعلم، بل ينبغي أن يكون وقافاً عند حد الشرع. فليس من العيب أن تقول لا أعلم حين لا تعلم، بل سيدنا علي رضي الله عنه مصباح التوحيد وأعلم هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عندما زوج فاطمة لعلي عليهما السلام قال: زوجتك بأعلم أمتي. سئل عن شيء فقال: لا أدري. تعرفون ماذا قال؟ قال أيضا: وبردها على كبدي حين أسأل عن شيء لا علم لي به فأقول لا أدري. يشعر براحة وبرود على كبده أن يقول لا أدري حين لا يدري. لا يعظم هذا الأمر في نفسه كما يحصل من بعض أدعياء العلم في هذا الزمن، والذين لم يحصلوا من العلم إلا الشيء القليل القليل القليل. وهذا أبو بكر رضي الله عنه يسأل عن معنى آية، كلمة في آية، ولم يسمع تفسيرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع سعة فصاحتهم وقوة بلاغتهم باللغة العربية، ولكن لأنه كتاب الله لم يجرؤ أن يقول برأيه. تعرفون ماذا قال؟ قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله بما لا أعلم. ما تجرأ أن يقول في كتاب الله بما لا يعلم، لأن هذا دين لا يقاس بالرأي وبمحض الآراء كما يفعل كثير من الناس في هذا الزمن. يسألون فيفتون الناس بغير علم، ولأن ذاك الشخص يظهر أمام الناس بمظهر داعية أو شيخ، فإن بعض الناس يسألونهم ويأخذون ما يريدون، ثم يقول بعد ذلك: أنا استفتيت فلاناً وهو أعطاني الجواب فأنا على ذمته، كما يقولون. اسمعوا ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. جعل الملامة على الاثنين، على المفتي وعلى المستفتي، كلاهما قال فضلوا وأضلوا، أي أن الضرر على الاثنين، على المفتي وعلى المستفتي. ثم يا أحبابنا، الذي يعرض نفسه للإفتاء إما أن يكون مجتهداً كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل، وأين هؤلاء اليوم؟ وإما أن يكون مقلداً لعالم من العلماء فيقول أفتى الشافعي بكذا أو أفتى مالك بكذا. وأما النوع الثالث فهو الذي يتسور محراب الفتيا بغير علم، يعرض نفسه للهلاك ويعرض غيره للهلاك، فيفتي الناس بغير علم ويأخذ الناس بفتواه الفاسدة فيضلون والعياذ بالله تعالى، ليعجب بنفسه، لينظر إليه على أنه عالم، ولكن هيهات، مهما فعل سيفتضح أمره وسيعود إلى مكانته. كما قال الشافعي رضي الله عنه: من سام بنفسه فوق ما يساوي رده الله إلى قيمته. لا بد أن يفتضح بين الناس وأن يعرف الناس قدره وقيمته، لأنه يتعالى وينظر إلى نفسه على أنه في مكان أعلى، لا بد أن يرد إلى قيمته. لذلك أحبابنا، لا تخجلوا أن تقولوا لا أدري حين تسألون في أمور الدين عن أشياء لا علم لكم بها، بل قال بعض السلف: لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. وقال محمد بن عجلان: إذا أغفل العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله. إذا أغفل العالم، لم يقل الجاهل، بل قال العالم: إذا أغفل لا أدري فقد أصيبت مقاتله. فمن سألك عن أمر شرعي اعرض نفسك أولاً على شرع الله عز وجل. تخيل الجنة وتخيل النار، وانظر أين هو طريق السلامة فاسلكه قبل أن تجيب الناس، لأن الفتوى بغير علم من كبائر الذنوب. هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يسأل يوماً عن خير بقاع الأرض وشر بقاع الأرض، تعرفون ماذا قال؟ قال: لا أدري، أسأل أخي جبريل. فسأل جبريل عليه السلام، فقال جبريل: لا أدري، أسأل رب العزة. ثم أوحى الله تعالى إليه بالجواب، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن خير بقاع الأرض المساجد وشر بقاع الأرض الأسواق. إخوة الإيمان، نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن لا نجرؤ على الإفتاء بغير علم، لأنك إذا قلت هذا حلال وهذا حرام من تلقاء نفسك من غير استناد لدليل شرعي، إما أن تكون مجتهداً أو مقلداً، أما إذا قلت برأيك فقد أهلكت نفسك وقد تهلك غيرك الكثير ممن يتبعونك في هذه الفتوى الفاسدة. فاتق الله عز وجل، راقب لسانك، راقب أقوالك وأفعالك، لا تنظر إلى ما ينظر الناس إليه فيك، لأنهم قد يرون فيك عالماً وأنت عند الله تعالى في أسفل السافلين. لا تنظر إلى ما يقوله الناس فيك، قد يمدحك الناس وأنت عند الله تعالى من الذين غضب الله عليهم، وقد يذمك الناس وأنت عند الله تعالى من أهل الدرجات العلى. فلا تبالي بما يقول الناس، عليك أن توافق شرع الله في قولك وفي فعلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه في أقوالنا وأفعالنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه، تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, Allah سبحانه وتعالى mentioned in the Quran, in Surah Al-Isra, that one is not allowed to give a fatwa, religious judgment, about a religious matter without knowledge. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that one's ears, eyes and heart will be questioned about the deed on the day of judgment. If you think about this verse, that you are going to be questioned about every word that you utter. If it was a good word, it will be written amongst the good deeds. But if it was a bad one that harms yourself and harms others, and you do not repent from it, you'll be questioned about it on the day of judgment. Every word that a person utters with will be written down by the two angels, Raqib and Atid, as Allah Ta'ala mentioned. So fear Allah Azza wa Jal. Do not indulge in issuing a religious judgment about a religious matter without knowledge. Think about the hadith narrated by Ibn Asakir that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, whoever gives a judgment about a religious matter without knowledge will be cursed by the angels of the sky and earth. Do you want to be amongst those who are cursed by the angels in the sky and earth? Fear Allah Azza wa Jal. Do not be ashamed to say, I don't know, when you are asked about something to which you have no answer. This is Imam Ali radiallahu anhu, the great companion, who is the most knowledgeable of this nation after Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, was asked once about something to which he said, I don't know. He added by saying, how soothing it is for me to say I don't know when I'm asked about a religious matter to which I have no answer. He found himself comfortable and soothed not to give an answer because he doesn't know the answer for it. How about us these days? We haven't attained half of the level in knowledge, not even one-tenth. So when we are asked about a religious matter, we should think about the consequences if we were to give a judgment about this religious matter without knowledge. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam was asked once about the best places and the worst places on earth. He said, I don't know, I will ask my brother Jibreel. He asked Jibreel alayhi salam, and Jibreel waited, because he didn't know the answer, waited until he received the revelation about the answer for this question. Then he came back to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, telling him that the best places are the mosques and the worst places are the markets. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam did not give something about religion before waiting for the revelation from Allah Azza wa Jal. How about us? We are not prophets. We do not receive revelation. If one were to ask you a question about religion, if you don't know the answer, say, I don't know. It's not shameful. It's shameful if you give an answer and you don't know the Islamic judgment about it, because you are putting yourself in a great danger to be tortured severely on the day of judgment. We are not scholars like Imam Shafi'i, Abu Hanifa and others. So it's either you may mention what Imam Shafi'i mentioned or what Imam Abu Hanifa mentioned, or if you don't know, say I don't know, and you will be safe and others will be safe as well. It was mentioned in the hadith that the knowledge will not be taken amongst people by Allah subhanahu wa ta'ala ordering for this knowledge to be withdrawn from the hearts of people. Rather, the knowledge will lessen amongst people due to the deaths of the scholars. When the scholars become very rare on earth, people will seek Islamic judgment from some people who are not knowledgeable. They give them a fatwa, a religious judgment, but it's a wrong one. And they go astray and they lead others astray. This is very clear from the Prophet sallallahu alaihi wasallam that the responsibility falls on both the one who seeking that Islamic judgment and the one who is issuing that Islamic judgment. It's on both of them. That's why Imam al-Nawawi and others mentioned that one is not allowed to seek a judgment from a person who is not trustworthy and knowledgeable. So fear Allah Azza wa Jal. Do not indulge in giving any fatwa if you don't know the answer for that question. Know your limits, because if you don't know your limits and you want to go beyond them, one day you will be returned to your limit, and that when you are exposed and everyone will know your actual price amongst them. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect us from issuing a fatwa without knowledge. We ask Allah Azza wa Jal to increase our knowledge and benefit us with the knowledge we have acquired. Ameen. وَعْلَمُ عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا همّا وكربا إلا فرجته بفضلك يا رب العالمين يا الله اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ من سخطك والنار اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وشفاء من كل هم وداء يا رب العالمين يا الله اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في كافة أقطار الأرض يا رب العالمين يا الله اللهم خفف عنهم آلامهم واغفر لهم يا رب العالمين يا الله ووفقهم لما تحبه وترضاه يا كريم إنك على ما تشاء قدير وبعبادك لطيف خبير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة